بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم دخلتم بهن على جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصحابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. في هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم، يعني يذكر الله في كتاب هذه تحريم نعم من نساء من محارم الإنسان لا يجوز أن يتزوج بهن حرام. وهذه الآيات ذكر الله تعالى في هذه حرمت عليكم، ومعنى حرمت مثلا معنى إيه؟ يعني حذف الفاعل للعلم، يعني أصله كان إيه؟ حرم الله عليكم أمهاتكم، كده كان أصله حرم الله عليكم ثم حذف الفاعل للعلم به كما يوجد في اللغة العربية دائما، يعني يحذف الفاعل إذا كان الفاعل معروف كثير موجود في القرآن. وخلق الإنسان ضعيف، مين لا خلق الإنسان؟ يعني أصله كان خلق الله الإنسان، فكأنه هنا في هذه الآية حرم الله عليكم أمهاتكم ثم حذف الفاعل الذي هو معلوم وأتي بالمفعول به فقال حرمت عليكم أمهاتكم. وهذا التحريم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أناس من جهة النسب، وأناس من جهة يعني الرضاع، والثالث من جهة الصهارة يعني من جهة صحة. فهذه المحرمات يعني محرم عليهم في, في, في, في النكاح هؤلاء. فيقول حرمت عليكم أمهاتكم، إيش الأمها؟ من ولدت الإنسان وتدخل الجدة، هذا من جهة النسب سبعة، ومن جهة الصهارة كذلك سبعة، وباقي من جهة الصهارة. فقال حرمت عليكم أمهاتكم، من الأم التي ولدت الإنسان وتدخل فيها الجدة، يعني ما فيها وبناتكم كذلك تدخل عليه البنات. حصل خلاف بين الأئمة وبين العلماء، يعني البنت الذي مثلا الرجل يزني بمرأة فإذا زنى بالمرأة وحملت هذه وجاءت البنت هذه، هل هذه البنت تحرم على هذا الرجل؟ بكرة إذا بعدين كبرت ويبغى يتزوجها هل يتزوجها أو لا يتزوجها؟ بعض العلماء قال لا، لأنها اسمها بنت، وبعض العلماء يقول لا ليست بنته لأنها ما هي بنت شرعية، لأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثلها، هي تدخل في هذا؟ ما تدخل في هذا. فإذا هي واسألة خلافية، وأصح الأقوال إنها لا تدخل، يعني لا تحرم، أصح الأقوال أنها لا تحرم ما دام هي من الزنا، فلو تزوجها ما في، لأنها ما هي بنت، ما تحصل إنها بنتها. فلذلك حرم عليك أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، سواء أخواتكم أشقة لأب أو لأم كلها داخل هذه. فيقول إيه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. عماتكم إيش العمة؟ لأخت إيه الأب، ما يتزوج أبدا. نعم. وخالاتكم نعم كذلك الخالة، مين الخالة؟ أخت إيه الأم، يعني معروف. نعم. وبنات الأخ، بنات الأخ كذلك الأخ كان شقيقا أو لأب أو لأم. نعم كذلك. وبنات الأخ كذلك الأخ سواء كانت شقيقة أو لأخ أو لأب كذلك وأمهاتكم اللاتي هذول سبعة، الحين لما نعدهم سبعة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ سبعة. هذول من جهة النسب. ها يجي بعدين وأمهاتكم اللاتي أرضعن، هذول من جهة إيه الرضاع. أمهاتكم يعني أي إنسان يرضع من مرأة فهذه أم من الرضاع. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، فإذا كأن هذول السبعة يدخلوا كمان. مثلا أم من الرضاع، نعم بنت من الرضاع، أخت من الرضاع، عمة من الرضاع، خالة من الرضاع، بنت أخت من الرضاع، كلهم يدخلوا يصيروا سبعة كمان. ها كده يعني ها ها ها ليه؟ لأن الرضاعة تحرم ما يحرم، والولادة يعني الرضاع يحرم ما يحرم النسب، فيصير ايه سبعة وسبعة تقريبا هذا. طيب الرضاع المحرم ايش هو؟ هذا في خلاف كمان بين الأئمة وبين العلماء، يعني بين يعني الأئمة الأربعة وغير. فبعض من العلماء كان مثلا الإمام مالك في مذهب الإمام مالك الرضاع أي إذا رضع ولو نقطة الطفل الصغير نعم فتحرم عليه، واستدل بالآية والوالدات يرضعن، قال كله أبدا. يعني واحد طفلة ترضع من المرأة جغمة واحدة تحرم، خلاص تصير أمه هذه وتصير الأشياء المحارم. هناك قول آخر من العلماء أن الرضاع لا تحرم إلا إذا كانت أقل ما يكون ثلاث، لأن جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، إذا إلا يحرم إذا إيه يعني ما زاد عن إيه ثلاث. القول الثالث، القول الثالث الذي هو أصح الأقوال، هو الرضاع ما يحرم إلا إذا كان خمس رضعات، خمس رضعات هذا الذي يحرم. يعني الطفل يمسك الثدي ويرضع بنفسه ثم يترك بنفسه ثم يرضع مرة ثانية ويترك بنفسه، سواء كان في مرة أو في مرتين أو في ثلاثة أو في أربعة أو في خمسة، فهذا خمس رضعات تحرم. لأنه تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كانت الرضاعات المحرمات عشرة فنسخنا، نعم وكان مكتوب في القرآن يعني آية نسخت لفظها ثم بعد ذلك نسخت العشرة بخمسة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى. لكن الصحيح أنها يعني نسخت، يمكن بعض الناس ما سمعوا بنا وكانوا يقرؤونها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تبين أنها منسوخة. فإذا الرضاع المحرم يكون أي خمس رضعات، هذا أصح وهو قول مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومذهب الإمام أحمد. فإذا رضع الطفل خمس رضعات بشرط، ثم هذا واحد. الشرط الثاني أن تكون هذه الرضعات يعني في الحولين، يرضى واحد كبير ما في فائدة، تكون في الحولين. يعني عمر الطفل هذا كم سنة أو سنتين؟ لا يزيد عن سنتين، يعني من أول شهر شهرين أربعة خمسة سنة سنة ونص إلى سنتين. فإذا كان زيادة بعد الحولين لا قيمة له، إن شاء الله يرضى 50 مرة لا تزيد هذه أمه ولا يزيد. ثم كذلك يعني يجب علينا أن نفهم أن الرضاع الفحل داخل، مثلا واحد يقول رضع من المرأة يصير هذا زوج المرأة هذه إيه أبو لهذا الطفل من إيه من الرضاع، ما يقول له أنا رضعت من المرأة إيش دخل هذا الحليب حق مين حق الأم، إيش دخلك أنت يا أبي؟ عمر المرأة ما يجيب فيها لبن إلا بشرط جامعها رجل ثم تحمل ثم تلد. فإذا الفحل إيه له دخل، يجي بعدين أخو هذا الرجل يصير عم لهذا الطفل، أمه أخته عم لهذا الطفل، وهكذا. فلذلك يجب أن نعرف هذا. ولذلك يعني الرضاع يعني كان يساوي مشاكل كثيرة، يعني رجل يتزوج المرأة وبعد ذلك بعد مدة من الزمن يثبت أنها أخته أو رضاعة أو غير ذلك. فلذلك ولكن الآن الحمد لله لما جاءت يعني الرضاعة هذه الجديدة يعني خف، وإلا أول كثير يعني رجل يتزوج مرأة وبعد ما يتزوجها وتجيب له أولاد، وإذا به تيجي مرأة كبيرة تقول والله أنا رضعتكم اثنين، ويصير مشاكل قد إيه. ولذلك فإذا الرضاع لازم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وجاء في الحديث الولاء الرضاعة تحرم ما يحرم الولاء. فإذا الرضاعة تحرم، فإذا هذول كمان إيه. ثم قالوا أخواتكم من الرضاعة، أخواتكم من الرضاعة، فالطفل إذا رضعت يعني أخوات من الرضاعة فصارت لا يجوز لهم أن يتزوجها ولا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وأمهات نسائكم، أمهات يعني الرجل إذا عقد على المرأة راح لوليها وقال له زوجتك بنتي فلان أو أختي فلان، فإن أم هذه المرأة حرام عليه بالعقد بس مو بالدخول، إذا عقد عليها حرمت عليه. يعني أي رجل يجي يتزوج مرأة يجي لوليها يقول له زوجتك بنتي فلان أو أختي فلان أو وليتي فلان، فإذا عقد عليها حرمت عليه أمه، ما يجي يطلقها قبل لا يدخل بها يقول لا أنا طبعا أتزوج الأم، هذا ما يصير خلاص. ها ولذلك هذه أمهاتكم وربائبكم اللاتي في حجورك. إيش معنى الربيبة؟ يعني الربيبة هي البنت التي تتربى يعني في عند عند عند المرأة عند أم يعني عند المرأة هذه وتكون يتزوجها رجل. يعني مثال ذلك أن رجل يتزوج مرأة ويكون لها بنت، فهذه البنت تكون فين؟ في الغالب تكون عند أمه. والله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم، وهذا شرط غالب مو شرط لازم. يعني في الغالب أن المرأة إذا طلقت وكان عندها بنت فين بنتها تكون؟ عندها، لأن في الغالب ما تحب تكون عند أبيها، لأنه أبوها يمكن يتزوج واحدة مرأة تؤذيها أذية شديدة. أما عند أمها تكون يعني هي مطمئنة. فلذلك قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم، وهذا شرط غالب. ولو كانت فرض أن هذه البنت ليست عند أمها كذلك حرام، ويروح يسوي فلسفة الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه ما عند إيه؟ عند أبوها ولا عند عمها ولا عند جدتها ولا عند خالتها، لا ما هي حرام. وهذا شرط غالب، زي ما قال الله تعالى في آية في سورة النور ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصلا. آية في سورة النور ولا تكرهوا فتياتكم، إيش الفتيات؟ معنى الإماء. على البغاء إن أردنا، يعني لا يجوز للإنسان أن يكره يعني جاريته على البغاء تجيب له فلوس، وكان هذا في الجاهلية يفعله بعض الكفار وبعض الجهلة وبعض المنافقين، كان يفعل يكون عنده جارية يقول لها روحي أزمي وجيبي لي كل يوم 50 ريال 60 ريال 70 ريال 10 ريال كذا. فهذا شرط غالي. ولذلك وربائبكم اللاتي في هذا هذا القول الصحيح، يعني الربيبة بشرط أن تكون في حجر أمي، يعني سواء كانت في حجر أمي أو لم تكن في حجر، يعني شرط غالي. إيش يسمى هذا شرط؟ لأن في الغالب أن المرأة إذا طلقت وعندها بنت، البنت هذه تكون فين؟ عند أمها، لأنه أحسن لها. تروح عند أبوها، يروح أبوها يتزوج واحدة شيطانة تكون فيها أمن شديد. فلأجل ذلك هذا شرط غالب، وهذا معناه يقول زي ما قال الله تعالى هناك ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أرد، يعني إذا هي تبغى تزني يقول لها روحي أزني، ليس هذا. لأن الآية كده يقولوا ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن، يعني إذا كان هي تبغى تزني يعني تروح تزني، لا، الزنا حرام. وحرم ذلك على المؤمنين، ما يجوز لإنسان مسلم يزني أبدا، وإذا زنى فيستحق العقاب. وقد ذكر الله عقاب الزاني في القرآن، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما جلدة، وجاء في آية نسخ لفظها وبث حكما الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها نكالا من الله البتة والله عزيز حكيم. وهذه الآية كانت موجودة في كتاب الله نسخ لفظها وبقي حكمها، والقرآن يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذا معناه وربائبكم اللات، وهذا قلنا شرط فإذا عقد نعم على الأم ودخل بها حرمت عليه البنت، وإذا عقد عليه بعد ما عقد على الأم شافها مرأة كبيرة قام طلقها ويتزوج البنت، ما في بأس قبل لا يدخل بالأم، فإذا دخل بالأم خلاص ما في كلام، لا بعدين يطلقها يروح يرجع، هذا ما في. هذا ولذلك وربائبك اللاتي دخلتم بهن، ومعنى الدخول معنى يختلي بها. إيش معنى الدخول؟ الاختلاء. ومعلوم في الغالب أن الرجل إذا تزوج مرأة واختلى بها يتصل بها اتصالا جنسيا يجامعها، ولأجل ذلك فإذا اختلى بها خلاص الخلوة يكفي، يعني إذا دخلوا في غرفة لحالهم وسكروا الأبواب خلاص، هذا سواء جامعها أو لم يجامعها لا تحل. هذا تقريبا يعني أكثر الفقهاء والعلماء يقولوا هذا، يعني الخلوة بالمرأة يعني خلاص تستحب كل شيء. وهناك من يرى أنه لا حتى يتصل بها، وهذا تقريب الحجور مناسك اللاتي دخل، فإن لم تكونوا دخلتم شو قال الآية، فإن لم تكونوا دخلتم بأمها فلا جناح. فإذا عقد على الأم وبعدين شافها عجوز وشاف البنت أجمل منها يطلق الأم ويتزوج البنت، وأما إذا دخل بالأم حرمت عليه. أما إذا عقد على البنت فالأم حرام بس بالعقد دغري، قال له زوجتك بنت فلان خلاص أمها لا تحل إلى يوم القيامة مرة. هذا معناه تقريبا أعلى. فإن لم تفلا جناح. وحلائل أبنائكم هذول بالصهر عادي، وحلائل أبنائكم هذول بالصهر، حلائل يعني زوجات أبنائكم. إيش معنى حلائل أبنائكم؟ الحليلة هي الزوجة، مفردها حليلة. وحلائل هنا جمع تكسير، وحلائل أبنائكم، أبنائكم قال الذين من أصلابكم، يعني الذين من أصلابكم، أنه كان اتصلت بمرأة وحملت وولدت، لا تبني لأن كان في الجاهلية الإنسان إذا تبنى إنسان يصير إيه ولد، يصير كان ولد، وقد كان ذلك في أول الإسلام، وكان في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم تبنى مثلا زيد، نعم، وكان يقال زيد بن محمد، سمى زيد بن محمد. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وجاء في آية أخرى في نفس سورة الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على، فإذا الولد الذي ينصب، أما إذا تبنى الولد هذا صار سموه، وهذا ممنوع في الإسلام، يعني لا يجوز لإنسان يجيب ولد ويتبناه. فهذا فالشرط أن يكون من صلبه. إيش معنى من صلبه؟ يعني ولد يتزوج مرأة واتصل بها اتصالا جنسيا وحملت، وأما تبناه كان ولد أخوه، ولد ولا عم، ولا كان يتيم، ولا كان ما يدرى عنه، يعني كان لقطة وتسمى به، فإن هذا لا يحل. وذلك قال وحلائل أبنائكم والذين من أصلابكم، ثم قالوا أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولا يجوز للإنسان أن يجمع بين الأختين. يعني كان في الجاهلية يتزوج الإنسان مرأة ويتزوج أختها ويصير كلهم في عصمة. جاء الإسلام لا، وأن تجمع بين الأختين لا إلا ما، يعني في الجاهلية. فإذا كان قبل ذلك مسامح، يعني رجل كان تزوج أختين قبل أن يدخل في الإسلام، أو قبل أن يعلم هذا الحكم، أو قبل أن تنزل هذه الآية، ربنا يسامح، ما يعاقب على ذلك، يدخل النار عشان إيه خالف أمر الله، لأنه ما عنده حكم. وهذا أن تجلس وأن تجمع بين الأختين، والأختين هذول سواء كان بملك اليمين، يعني بالنكاح، أو بملك اليمين، يعني حتى بملك اليمين ما يعني رجل يكون عنده أمتين أختين كلهم إمام مالك له، يكون يطأ دي ويطأ هذا، ما يجلس يبقى ما يبقى هذا يبعدها عنه ويأخذ الثاني. وكذلك مثلا بيقع الآن رجل يتزوج مرأة وتموت، فله يتزوج أختها، جاء يتزوج أختها ما في شيء. وهذا بيحصل كثير، يعني رجل يتزوج مرأة ثم تموت ويكون إيه لها أولاد، يروح يجيب واحدة أجنبية تعذبه، جاء يجيب أختها يتزوجها، يمكن يصير طيب. حبيبتي إن لم تكن في حجري، حبيبتي إن لم تكن في حجري، ولو لم تكن في حجري هذا صحيح. في ناس يقول لا، وإذا كانت في حجري منهم كان، يعني بعض الصحابة يقول ذلك، منهم عبد الله بن مسعود كان يقول هذا، إذا ما كان في حجري يجوز. والصحيح بعد ذلك هو كان يفتي في العراق هكذا، إنه إذا ما كانت يعني في عجلة يجوز لها الزواج، وكان يفتي بذلك في العراق. فلما جاء المدينة هنا قالوا الصحابة غلطانة عبد الله، يقول فلما رجع إلى الكوفة أو إلى بصرة قبل أن يصل إلى بيت راح للرجل قال له ترى طلقة، وهذا قلنا شرط غالب، شرط إيه غالب، هذا هو عنه. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربائب التي في حجوركم، هذا في حجوركم هذا شرط غالب، زي الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فلذلك هذا يعني هذا تقريبا ولا يجوز كذلك، لا بالنكاح ولا بملك اليمين، لا يجوز أن يجمع بين الأختين. فإذا كان قبل ذلك فلا بأس لذلك، فإن الله سيعفو عنهم ولا إلا ما قد سلف، يعني إلا. وكان كثير من أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، نعم. إن الله ثم قال كان غفورا رحيما، إن الله، وقلنا لفظ الله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، اسمه الخاص، ما حد تسمى بهذا الاسم. جميع الشياطين، يعني فرعون ما قدر يقول أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى، ما علم، لكن أنا الله ما قدر أبدا، ما حد قدر، يعني كل الشياطين أبدا ما حد قال أنا الله أبدا. وبعد ذلك وقلنا دائما كان الله غفورا رحيما، يعني كان إذا كانت للرب يعني تكون بمعنى لم يزل، يعني بخلاف لما يكون للمخلوق. كان الله يعني معنى ما زال ولم يزل ولا يزال في الماضي والحال والاستقبال، الله غفور رحيم. بخلاف لما نقول كان محمد مسافر، يعني في الماضي مسافر، دحين يمكن ميت ما ندري عنه، أبدا. هذا هو يعني دائما كان. وهذا مين اللي قاله؟ عبد الله بن عباس سئل وجاء في صحيح البخاري عن هذه المسائل، فقال كان إذا جاءت للرب فبمعنى لم يزل، يعني إيه في الماضي والحال والاستقبال. ولذلك مرات يعني بخلاف لما يكون هذا، لأنه كان من أخوات كان، هذه ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وتكون مثلا لما يقول مثلا كان محمد المسافر، يعني اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن إيه الماضي كده معنى. ولما نقول مثلا ظل الشاغل مثلا مشتغلا، يعني في وقت النهار، وبات المريض ساهرا معناه ايه في الليل، لكن لما تجي هنا كان فيكون بمعنى لم يزل. وكان الله غفورا، ايش غفور؟ يعني ساتر، يعني واحد مثلا حصل منه من المسلمين فعل هذه الاشياء، راح تزوج اخته او عمته او خالته او هذا، فاذا تاب تاب الله عليه، يعني هذا ها. ثم قال والمحصنات كمان معطوف عليه يعني وحرمت عليكم المحصنات. ايش المحصنات؟ يعني النساء العفيفات المتزوجات. اي مرأة متزوجة لرجل فليس لك انت ايها الرجل تروح كمان تكون تبغى تتزوج، حرام عليك. هي متزوجة مع زوجها قاعدة في امان الله، هذا العفيفات. ايش المحصنات؟ يعني ذوات الازواج العفيفات المسلمات المؤمنات، هذا معنى يعني المحصنات من الا ما ملكت ايمانك. فايوه مثلا كل واحد منا عنده زوجة، الزوجة اللي عنده لا تحرم على جميع المؤمنين، ما حد يجوز له يتزوج. اذا راح دخل بها بطريقة غش وزنا بها يكون زاني هو وهي زاني، اما يروح يعقد عليها هذا معناه المحصنات الا ما ملكت ايمانكم. إلا ما ملك يعني بأن يكون يملكها بملك اليمين. مثال ذلك أن يكون مثلا من المسلمين نعم يقاتلون الكفار والمشركين ويجاهدون في سبيل الله ويأسرون النساء، ثم بعد ذلك رئيس الجيش يوزع عليهم مثل ما حصل في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعطي يعني جهة حنين لما غزا وزع بعض النساء على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل منهم هذه المرأة كانت متزوجة كيف يتصل بها كيف الجامعة، فتحرج فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم استبرئوها بحيضة، يعني إذا أسرت يعني زوجها ذاك الأول إيه خلاص انفسخ النكاح لأنها صارت ملكا إيه يعني بعد التوزيع، مو قبل التوزيع، لأنه ما يجوز أحد يأخذ من الغنيمة أي شيء إلا بعد أن يوزعه إيه الحاكم الشرعي أو رئيس الجيش. فهذا فإذا ما ملكت أيمانكم فتحرجوا، فأنزل الله تعالى هذه إلا ما ملكت أيمانكم. ها وبعضهم فسرها إلا ما ملكت أيمانكم مثلا يشتري الجارية، ها يشتري الأمة أو يرثها أو غير ذلك، وكانت هي متزوج، فقال بعضهم المراد به أن إذا بيعت يعني صار طلاق، فله إيه يعني إذا كانت ثيب يستبرئها بحيضة، يعني تجلس بعد ما تحيض حيضة يبان إن رحمها ليس فيه شيء. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الإنسان أن يسقي ماءه ماء غيره، فالرجل إذا كان المرأة إذا كانت حامل لا يجوز الإنسان أن يطأها أبدا، وكذلك الأمة وكذلك مملوكة، وهذا معناه إلا ما ملكت إيمانكم. ثم قال كتاب الله عليكم، ها كتاب الله إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم، معناه إيه؟ يعني هذا كتبه الله عليكم وألزمكم ذلك إلزاما، فيجب عليكم أن تعملوا بهذه الآية وتنفذوها، وهذه أحكام الله سبحانه وتعالى، فيجب عليكم أن تؤمنوا بهذا وعليكم. وجاء في بعض الآيات يعني يقول إيه عليكم هنا بمعنى ليس عليكم جار مجرور، بمعنى إلزم، يعني اسم فعل أمر في اللغة العربية إلزم، يعني إلزموا كتابه، يعني اعملوا بكلام الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال وأحل لكم ما وراء ذلك، خلاص غير هذول تفضل زوج ان شاء الله اربع، بس زاد عن اربع مات مثنى وثلاث ورباع، اما الزواج خمسه سته ثمانيه تسعه هذا ما يجوز. ولذلك مر علينا لما قلتم لتعرف انكم طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع في اول السوره انه الجماعه اسلموا كانوا كفار ومشركين وكان عنده عشر نسوه، فقال للرسول اختر اربعا منهن وفارق باقيهن عشر، كان ويقول بعض الناس الآن في بعض البلاد الإسلامية يتزوج مثل ذلك إسلامية، يعني مو نصارى، النصارى نحن ما لنا شغل معهم، أول يقول تعال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بعدين نحن نتفاهم معاك المسائل الثانية، أول لا إله إلا الله محمد رسول الله بعدين لأنه متزوج عشرة ما نقول تعال تعال أول يعني. فيقول في بعض البلاد الإسلامية يوجد أن إنه ناس متزوج، أما إذا إن كان إماء ممالك يتزوج إن شاء الله خمسين ما في شيء، ها مماليك الزوج، وهذا يعني ما وحل لكم ما وراء ذلك. غير هؤلاء النساء التي ذكرهم الله في هذه الآيات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهنا يعني كثير نحن بنتعجب يعني حقيقة، يعني سألنا بعض الحفاظ القرآن والذي يعرف القرآن يجي مثلا أول الجزء إيه؟ هو المحصنات من النساء، مع أن المحصنات هذه داخلة في إيه؟ في الآية الأولانية. قلنا لهم تعالوا أنت أيها القراء الذي يعرف القراءات، مين اللي قسم الأجزاء كده؟ ما حد أعطانا يعني. فإذا في واحد من إخواننا عنده علم في هذا الموضوع يعطينا، يعني سألنا، لأنه هذا هو المحصنات تابعة للآية، وهذا أول الجزء إيه؟ الخامس. وكثير يعني في مثل هذا، يعني في مثل هذا كثير، يعني تجد القرآن، فكيف التقسيم هذا؟ مين اللي قسم؟ فإذا قسم الرسول خلاص ما في لا أخذ ولا رد يعني. وإذا كان لا يعني، وإلا هذه الحين والمحصرات هنا أول الجزء، مع أنه هذه المحصرات تابعة لإيه؟ تابعة للكلام الأولان، عجيبة يعني. فهذا يقول إيه؟ بعد ذلك يقول محصرات إلا ما كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك، لكن إيه؟ إن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافر، يعني إذا تبغى تتزوج تفضل، تبغى تتزوج اثنين ثلاثة أربعة، لكن بشرط محصنين. الإحصان معناه عدم الزنا، تكون مرأة عفيفة طيبة مسلمة غير مسافحين، يعني سفاح معنى الزنا، ما تزني بها، تسلم لها. فما استمتعتم يعني ما عقدتم عليهن فآتوهن أجورا، فإذا عقدت على امرأة لازم تعطيها مهرها. فآتوهن أجورهن، أجورهن معناها الصداق. ومعلوم أن النكاح لازم يشترط فيه يعني الإيجاب والقبول والولي والصداق، هذه لازم. فإذا أي واحد يبغى يتزوج غير هؤلاء الذي حرمهم الله ويعطيها صداقها ويتزوجها، مين اللي زوجها؟ وليا، أبوها عمها خالها هذا إذا وجد، وإذا ما وجد فالحاكم الشرعي يتولى عقده. هذا فمستعد، وما استمتعتم هن فآتوهن أجورهن فريضة. وراحوا زي الشيعة والرافضة قالوا هذا دليل على إيه؟ يعني نكاح المتعة، ولذلك يستدلوا بهذه الآية أن نكاح المتعة جائز، وهم لا يزالون يعملون. حتى لما يجي هنا في المملكة العربية السعودية للحج، يعني الواحد يتزوج مرأة ويقعد معها يومين ثلاثة خمسة أيام شهر، وبعد ذلك إذا سافر خلاص. وهذا تقريبا، والمتعة حرام، نعم، حرمها أول أجيزت مرة، ثم أجيزت المرة الثانية، ثم حرمها. ما خرج الرسول أول، يعني الرسول أحلها في خيبر، ثم أحلها في مكة، ثم بعد ذلك حرمها إلى يوم القيامة. وهم يعني رأينا الشيعة يقول أنه هو عمر اللي حرمه، ودائما هم مع عمر تقريبا، يعني في عداوة كبيرة بين بين الرافضة وبين عمر بن الخطاب، لأنه دخلهم في الإسلام. كانوا يقولوا له جزاك الله خير، نحن كنا وثنيين وجزاك الله خير دخلتنا في الإسلام، لكن هم عادوا عمر بن الخطاب عداوة يعني ما بعدها عداوة. ولا كانوا يقولوا له نحن كنا نعبد النار، دخلتنا في النار جزاك الله خير، ويدعوني ليلا ونهارا. لكن مع الأسف، وهنا مسألة ما قلناها يعني برضو بالنسبة نحن طلبة العلم، يعني رضاع الكبير ما حكمه؟ هل يعني يحرم أو لا يحرم؟ وهذا جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن سهلة زوجة أبي حذيفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سهلة كانت زوجة أبي حذيفة، وكان عندهم سالم مولى أبي حذيفة، كان هذا ولد صغير وربوه في البيت وكبر، وبعدين صار له لحية كبيرة كده، وشافت زوجة هذا يعني أبو حذيفة ما هو مبسوط من الولد هذا، هذا كان أول مثلا يدخل عليها يكون هنا يعني سادها مكشوف، ويمكن يكون أسفل لنا كده، فشافت زوجها ما هو مرتاح لهذا، يمكن يبغى يطرده يعني، ولا تاني مرة لا تدخل بيتك. فراحت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن سالم مولى حذيفة كان يدخل علي وأنا يعني لابس لباس الثوب البيت، والآن يعني ما. فقال لها الرسول: أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. قالت: يا رسول الله، رجال هذا بلحية، قال: أرضعيه خمس رضعات. فأرضعته خمس رضعات، فرجعت للرسول قالت: يا رسول الله، إنه ذهب ما كان في أبي حذيفة. يعني دحين أبو حذيفة كان يعترف إنه يعني ولده. وهذه مسألة يعني العلماء كلهم يعني ما هم موافقين على هذا، إلا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت هي تقول هذا، يعني أي مثلا عائشة رضي زوج النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادت إنسان يدخل عليها تروح تقول له روح أرضع من أختي 5 رضعات وتعال يصير خادم عندي يدخل في البيت يصير إيه يصير هي إيه خالته. أزواج الرسول الباقيات يقولوا لا هذه خصوصية لإيه لسال المولى. والمسألة فيها خلاف وهذه المسألة لا تفتح على مصراعيها يعني بعد البحث العلمي ولا هذا لا تفتح يعني رجل مثلا إذا يدخل واحد ولد شاب عمره 20 سنة يصير مجرم من المجرمين لأنه دحين هو لسه بالغ ويصير أبدا خربان جدا درجة أولى يعني. فإذا ندخله في بيوتنا يصير. لكن مثلا ربينا طفل صغير وكبر وصار إيه رجل في الغالب أن هذه المرأة زوجة الرجل هذه كأنها أم كده يرى تقريبا في 95 يمكن 5% هذا يصير إيه خربان يعني. يعني في 100 ما دام هي ربته من عمره 5 سنوات أو 3 سنوات يعني كأنها أمه سوى سوى تمام. فهذه مثل هذا يعني يجوز وهذه مسألة. وأما العلماء فإنهم لا يجوز ذلك ولذلك بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مثل هذه الأشياء إذا كانت مثل ذلك فلا بأس أن يعني يدخل. وأما أزواج الرسول الباقيات يقولوا هذه خصوصية لسالم مولى أبي حذيفة ولسهل. وهذا الآية تقريبا ثم بعد ذلك يقول إن الله كان عليما حكيما ثم يقول ولا جناح عليك فيما تراضيتم به من بعض الفريضة. يعني إيش معنى هذه الآية؟ مثلا رجل تزوج مرأة ب50,000 ريال في عصرنا هذا بعد ما تزوجها ودخل بها وكان هو أعطاها 25 تقول له سامحتك ب25 حلال يأكل زلال تزوجها ب10 قالت سامحتك ب5 أو تزوجته ب10 وبعد ذلك قالت تفضل 10 خلاص هذا إيه حلال يروح زمان إذا يبغى يتزوج واحدة ثانية كيف هذا معناه من بعض الفريضة إن الله كان عليما حكيما. برضو كان قلنا بمعنى لم يزل دائما. هذا نرجو الإخوان الطلبة يعرفوا هذا أنه كان دائما إذا جاءت للرب فالمعنى كان في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال كان عليما حكيما يعني عليم إيه يعلم ما يصلح لعباده فلذلك حرم عليه. وحكيما في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه. فأقواله حكيم أفعاله حكيمة شرعه حكيم. شوف حرم هذه الأشياء أول في الجاهلية ما في يمكن زوجين وكل شيء يعني بيّن أشياء في العالم. لذلك جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيكم علمكم كل شيء قالوا نبينا علمنا حتى الخرأة آداب دخول الخلع علمنا. يعني رسول محمد يعلم المسلم كيف تدخل بيت الخلع. يجي قبل أن تدخل بيت الخلع تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تخرج من بيت الخلاء تقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني. عجيب هذه مسائل يعني عادية يعني مع ذلك بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاه الله خير الجزاء أفضل ما جزي نبينا وما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا عنه. ودائما القرآن مع السنة كمان لا يجي ساعة واحد فلسفة يقول لا بس القرآن يكفينا أما الأحاديث فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها مدري إيه وكلام وهذا الرسول حذر ذلك من ذلك لا ألفين رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده فيه فلم نعمل به فإني أوتيت القرآن ومثله معه أوتيت القرآن ومثله معه. والقرآن هو الذي يفسر إيه يعني السنة هي التي تفسر القرآن. وأي إنسان وقد ظهر أناس في هذه الأزمان يقول يكفينا القرآن موجود يعني في بعض البلاد الإسلامية يقول لك بس القرآن يكف أما الحديث ده ما يعني فيه حديث ضعيف في حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدين هذول يقول لك تعال انت صلي الظهر 4 ركعات ورينا من كان أي آية في القرآن أن الظهر 4 ركعات يقرأ القرآن من أوله إلى قل أعوذ برب الناس في الظهر 4 ركعات ما في العصر 4 ركعات في المغرب 3 العشاء 4 ما في هذا من فين خذناه من السنة. كذلك مثلا آتوا الزكاة يعطوا الزكاة كم ريال هي 10 من بين رسول الله بين الزكاة الذهب زكاة الفضة زكاة الإبل زكاة البقر زكاة الزكاة العروض التجارية زكاة كل شيء. فلأجل ذلك هذا يعني يجب والسنة هي التي تفسر القرآن ولذلك القرآن لتبين للناس ما نزل إليه وأنزلنا إليك الذكر إيه لتبين للناس هذا ما يجب أن يعلمه الإنسان. والآيات يعني تقريبا واضحة تقريبا وتهم كل مسلم هذا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن تكن بتلو ألم مستفهما فلهما كن أبدا مقدما كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار للتقديم نبغا وردا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما ممن أنت خير ممن أنت خير، لأنه أصله كان يعني إيه ممن تكون في الآخر. يقول زيد أفضل من عمرو، خالد أفضل من بكر كذا يعني. لكن إذا كان في استفهام فتقدم من الجار المجرور هذا الذي يجي بعد أفعل التفضيل، تقدم ممن أنت آخر. ولد إخبار التقدم نذرا ورد. ولد إخبار، إخبار معنى إيش؟ يعني الجملة الخبرية، معنى الجملة الخبرية. إيش الجملة الخبرية في أصل في اللغة العربية؟ معنى الذي تحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بالنسبة لإيه؟ لتركيب الكلام، لا بالنسبة للمتكلم. يعني هذا معنى. واحد يقول مثلا جاء الأمير، جاء الأمير مو زي جاء الناس العاديين دول، يكون قد يكون صادق قد يكون كذاب. لكن يجي مثلا يجي القرآن يجي جملة خبرية مثلا الحمد لله، ما يمكن يحتمل الصدق والكذب. الله إلا قاله مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهذه جملة إيه؟ جملة خبرية هي تسمى، لكن إيه؟ تحتمل الصدق والكذب إيه؟ بالنسبة لإيه؟ للأسلوب العربي. أما لما يجي واحد يقول لنا مثلا جاء الأمير أو جاء الملك أو جاء فلان أو مثلا فلان مجتهد، يعني جملة المبتدأ من الفعل والفاعل ومن المبتدأ والخبر ومن كان واسمها هذه تسمى جملة خبرية. فلذلك يكون إخبار التقدم مثال ذلك. ما أذكر الآن. نزلاً إيه قليل. أيوة مثال يعني إيه يعني يعني من غلام أيهم أنت أفضل، ومن غلام أيهم أنت أفضل، هذا مثال لذلك. يعني نزلاً ومن غلام أيهم أنت أفضل، يعني نزلاً، لأن هذه جملة إيه خبرية، لأنه أيهم أنت أفضل. أيهم هذه مضاف، وأنت هذا جملة مبتدأ، وأفضل إيه خبر. فهذا يكون إيه. وأما في الاستفهام فهذا يجوز إيه التقدم في هذا. إقرأ لك الشرع تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جاء بعده بمن جارة للمفضل عليه نحو زيد أفضل من عمر. يعني ما يجوز واحد يقول مثلا من عمر زيد أفضل، ما يصح هذا التركيب، ما هو عربي. من عمر زيد أفضل هذا لا يصح. لازم نقول زيد أفضل من عمر، خالد أعلم من محمود، وهكذا دائما يكون المفضل ده يكون في الآخر. إلا إذا كان في استفهام فيجوز، مثال ذلك الاستفهام. ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف. فلا يجوز تقديمها عليه كما لا يجوز كما لا يجوز تقديمها عليه. يعني هذه من وما دخلت عليه كأن المضاف والمضاف والمضاف إليه، لازم المضاف إليه دائما يكون متأخر. ما يجي واحد مثلا عبد الله، ما يجي يقدم لفظ الجلالة ويحط عبد الله، الله عبد ما يصير خربان مرة واحد. غلام الأمير مثلا، الأمير غلام ما يصير يعني خربان مرة واحد. فهو ما يجوز إلا إذا كان في استفهام فيكون إيه جاي. هذا المعنى يعني. هذا معنى. فلا يجوز تقديمها عليه كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم الاسم اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام، فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها نحو ممن أنت خير. ممن أنت أصل إيه؟ من ممن أنت، من حرف جر ومن الأولانية اسم استفهام، ومن الثانية بمعنى يعني من أي يعني أو اسم موصول. أنت خير ممن أنت خير، ممن جار ومجرور هذا يعني. ومن أيهم أنت أفضل، ومن أيهم أنت كذلك، ومن أيهم برضو هذا من أيهم دحين إيه أي هذا مضاف إليه. أنت هذا مبتدأ أفضل، دحين جملة خبرية هذه، جملة خبرية فهذا إيه. ومن غلام أيهم أنت أفضل كذلك، ومن غلام شو دحين من هذا برضو من غلام أيهم برضو يعني في استفهام، إنه أي هو إيه هو أداة الاستفهام. وقد ورد شذوذا وقد ورد التقديم شذوذا ما في غير الاستفهام وإليه أشار بقوله ولدى إخبار التقديم نذرا وردا. ومن ذلك قوله فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب. يقول فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل يعني معنى العسل بل ما زودت منه أطيب. مثلا تكون زوجته يعني إذا كان زوجته ما في بأس كان قائم عنها وزودته باتصال الجنس. وإذا كانت على طريق الجاهلية بطريقة غير شريفة فيكون حرام. ومعلوم أن الشعر الذي يستدل في اللغة العربية هو شعر الجاهلية. مين هو البيت أول اللي شوفه؟ على كل حال مسلم يعني. البيت للفرزدق يقول. من أبيات قول في امرأة من بني ذهل بن ثعلبة. بن ثعلبة. أبشرته قرته وحملته وزودته وقد كان نزل من قبل بامرأة وقد كان قد نزل من قبل بامرأة ضبية فلم تقر يعني القرى يعني كرمته القرى يعني ما تقدم ما يقدم الإنسان للضيوف في كتاب يعني القرى لقاصد أم القرى يعني كتاب مرة يعني في ما يتعلق بالحج يعني كتاب من أعظم الكتب اللي بحث في هذا الموضوع يعني كتاب عظيم. والسبب إنه كان هو أظن من سكان مكة ويكون بعض لما واحد يكون سكان مكة ويكون عالم فيكون يعني يعطي بأشياء يعني حقيقة كتاب عظيم جدا يقول هذيك ما زودته وهذه زودته بل ما زودت منه أطيب. طيب أيوه هنا يعني فين هنا فقالت لنا أهلا وسهلا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب هذا منه دحين قدم هنا منه قدم على الخبر بمعنى ولدى إخبار للتقديم منه أطيب الشاهد قال منه أطيب يعني قدمت من على على الجملة الخبرية ما زودت كانت تقول ما زودت أطيب منه كان كده لازم الشعر لكن لو قال كده انكسر الباب يصير خربان هذا قليلة هي قليلة نذرا وكذا يعني شاذ طيب وبعدين في بيت ثاني والتقدير ما زودت أطيب منه وقوله ذر الأمة يصف نسوة بالسمن والكسل ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف وأن لا شيء منهن أكسل ولا شيء أكسل منهن هذا كده كان كان الشاعر كده يقول لكن لو قال كده برضه يصير البيت عوان يعني ولا شيء أكسل منهن لا شيء أكسل منهن لا شيء هذا اسم لا جملة خبرية لأن هذه جملة خبرية جملة خبرية هنا الذي تحتمل الصدق والكذب لذاتها بالنسبة إلى الكلام لا بالنسبة إلى المتكلم وقوله والكلام دائما بس إما إلى جملة خبرية أو جملة مثلا طلب إنشائي كده هو الجملة الإنشائية زي الأمر اكتب اقرأ هذه تسمى أو النهي أو التمني أو الاستفهام هذه تسمى جملة يعني غير خبرية وقول الآخر إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح برضو هذا من تلك فأسماء يعني أملح من تلك الضعينة كده أسماء يعني برضو جملة خبرية نعم يعني مبتدأ وخبر التقدير فأسماء أملح من تلك الضعينة أيوة هذا والحين قدم من ايوه ورفعه الظاهر نظر ومتى عاقب فعلا فكثير ثبتا يعني لا ترى في الناس من رفيقي اولى به الفضل من الصديق يعني اصله افعل التفضيل ما يرفع اسما ظاهرا دائما يرفع فاعل مستتر الا في مساله يسموها مساله الكحل يسموها النحويين مساله الكحل هذه هي اللي يرفع فيها اسما ظاهرا والا دائما افعل التفضيل دائما فاعل يكون مستتر فما يمكن يعني يرفع اسمه زي مثل هذا يقول زيد افضل من عمرو زيد افضل من عمرو ففي يعني كده اصله ولا يجوز ان يصلح وقوع فانه لم يصلح وقوع فعل بمعناه موقع ولم يرفع ظاهر وانما يرفع ضميرا مصطلح زيد افضل من عمرو هذا دائم الا في المساله التي هي تسمى هذه مساله الكحل وهي ايش هذه المثال لذلك مررت برجل افضل منه ابوه مررت برجل افضل منه ابوه فترفع ابوه بافضل الا في لغه ضعيفه حكاها سيبوي هذا مررت برجل مررت فعل وفاعل وبرجل هذا جار ومجرور وافضل صفه منه ابوه ابوه دحين فاعل لافضل هذا والا دائما هو دائما هذه الامثله كلها الا جابها كلها دائما الفاعل مستتر إلا في هذه القاعدة وتسمى مسألة الكحل لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقوع بأحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلي إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة ما من أيام دحين أحب أنا الصوم فالصوم دحين فاعل لأحب وكذلك في المثال الأول وقع موقعه ده لأنه لو يقول ما من أيام يحب الله أحب الحين أفعل تفضيل لو حطينا الفعل يجي تمام وقول الشاعر انشده سيبويه مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا فين الأشياء الشاهد يقول الثاني ولا ايوه الشاهد يقول لسه ما جاء أقل به ركب أتوه تئية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا أقل به ركب أتوه ركب هذا هو دحين الفاعل ركب مرفوع بأقل البيت الأول ما في شيء أقل به ركب هذا ركب دحين أقل هذا فعل تفضيل وركب فاعل بأقل ركب مرفوع بأقل فقول المصنف ورفعه ظاهر نذر أشار إلى إشارة إلى الحالة الأولى وقوله ومتى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية يعني مررت برجل أفضل منه أبوه هذا ما يصح وإذا كانت مثل هذا المسألة اللي يسموها مسألة القحل النحويين هذه تقريبا جائزة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.